هذه رسالة وردتنا من سائل من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما الحكم في رجل زنى بإحدى قريباته وعمره 17 عام، وعمر هذه المرأة 12 عام تقريبا، فإذا كان الحكم الجلد عليه فهل يجوز أن يجلده إمام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد، أم أنه لا يجوز هذا؟ ما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستتر بستر الله وأن لا يبين ذلك، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والمرأة كذلك، ولا يبين هذا للناس. فمتى انتبه لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه البدار بالتوبة والندم على ما مضى منه والإقلاع من ذلك والعزم الصادق أن لا يعود، ولا حاجة إلى أن يقول الناس إني فعلت وإني فعلت، طهروني طيبوني. والمرأة كذلك ليس لها، لا ينبغي لها ولا يشرع لها أن تذهب إلى الناس وتقول فعلت وفعلت، بل كل منهما عليه يستر بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها، متى تاب الإنسان من ذنبه صدقا بأن ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم ألا يعود فيه، فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. فعليك أيها السائل أن تتوب إلى الله صدقا وتندم على ما مضى من عملك السيء وتعزم ألا تعود فيه أبدا، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. وليس لك أن تأتي إمام المسجد أو إلى الأمير أو القاضي تقول اضربني، لا، ما يشرع لك ذلك. لكن إذا كنت ولا بد فاعلا فليكن هذا لولي الأمر، مو للشخص الذي هو إمام المسجد، بل يكون لولي الأمر، السلطان أو أميره أو الحاكم القاضي، حتى يقيم عليك الحد الشرعي. لقد ثبت أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ثم سأله: أبيك جنون؟ وسأل قومه: هل به شيء؟ أخبروا أنه عاقل وأن لا بأس به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، لأنه كان محصنا، كان قد تزوج، فأمر النبي برجمه. وقد أعرض عنه أول مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه، ولكنه أصر على طلب الطهارة، تطهير بالحد الشرعي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فالمقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يأتي إلى الإمام ويقول طهرني، بل يستتر بستر الله ولا يبرز نفسه ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس. نعم، جزاكم الله خير.